خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. ونتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن صلاة ركعتين بخشوع لا سهو فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني تصلي ركعتين تحسن الركوع والسجود والخشوع ثم تستغفر الله عز وجل غفر الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ممكن إنسان يشكل علي إشكال يقول أنا أسرح في الصلاة، أنا لا أخشع في صلاتي. نقول: عندما يأتي الشيطان ويوسوس لك وأنت تدفعه فأنت بذلك لم تحدث نفسك. تاني، أنت الآن تصلي فجاءت الوساوس أو جاء حديث النفس، فأنت بمجرد أن يأتي هذا الحديث فتدفعه دفعا ولا تسترسل معه ولا تفكر فيه، فأنت بذلك بفضل الله عز وجل لم تسرح في صلاتك، أو بمعنى أدق لم تحدث بها نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى وإن تكرر هذا الأمر 1000 مرة في صلاة واحدة. نعم والله، إذا جاء الشيطان ويوسوس أو نفسك تأتي بخواطر فأنت تدفعه دفعا، فأنت بذلك لم تحدث نفسك. معنى تحدث نفسك أن تأتي الخاطرة أو يأتي هذا الشيطان ويوسوس وأنت تسترسل معه فيما يقول وتفكر فيما تقول، هذا هو حديث النفس. أما أن تأتي الخاطرة وتدفعها ولو تكررت 1000 مرة أنت بذلك لم تحدث نفسك ودخلت معنا في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يحسن ركوعها وخشوعها ثم يستغفر لها عز وجل إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، انظر، لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا هنبه على أمرين: الأمر الأولاني كما قلنا هذا كله في مسألة الصغائر، المسألة الثانية مسألة الاسترسال مع الوساوس. إذا جاءت الخاطرة وأنت دفعتها أنت بذلك لم تحدث نفسك ولو تكرر هذا الأمر 1000 مرة. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.